هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمني ما ينفعني، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله عز وجل ورسولا إلى بني إسرائيل، هذا الكلام عن عيسى عليه السلام، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أي الله عز وجل جعل عيسى عليه السلام رسولا إلى بني إسرائيل. وعيسى عليه السلام هو آخر رسل بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هنا أبناء يعقوب، إسرائيل معناه عبد الله بالسريانية، إسرائيل، ويعقوب هو عبد الله، والمقصود به يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. فالواحد منهم يقال له إسرائيلي نسبة إلى هذا النبي العظيم. ولكن هذه الدولة المارقة المسخ، دولة يهود في فلسطين، لا ينبغي تسميتها بهذا الاسم، بل هم الصهاينة، تلك الحركة التي أنشأها منهم من اليهود، وعاثوا في الأرض الفساد ولم يتمسكوا بما كان عليه موسى عليه السلام، بل كفروا وغيروا وبدلوا ولم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فعيسى عليه السلام هو آخر رسل بني إسرائيل، وهو رسول، والرسول هو من جاء من أرسله الله عز وجل وأوحى إليه أن يبلغ الناس وأن يأمرهم بدين الله، فهو واسطة بين الله عز وجل وبين خلقه، يرشدهم ويبين لهم الصواب ويهديهم الصراط المستقيم. وبعضهم يعني خص الرسول عن النبي، قالوا إن النبوة أعم من الرسالة من جهة، والرسالة أعم من النبوة من جهة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، هكذا قالوا. وبعضهم قال أن من جاء بدين جديد كعيسى وموسى ونبينا صلى الله عليه وسلم فهو رسول، ومن جاء ليتابع رسالة من سبقه فهو نبي. وبعضهم قال من أمر بالتبليغ فهو رسول، ومن لم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. وهذه الأقوال فيها ما فيها يعني من الاعتراضات. وشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى أن الرسول هو من جاء إلى قوم الأصل فيهم الكفر، يعني الكفر فيهم متأصل، والنبي من جاء إلى قوم الكفر أو الشرك عارض، أن الشرك فيهم عارض، فهو كالمجدد، فهو كالمجدد على هذا المعنى. وعيسى عليه السلام رسول لا شك، وكذلك من أولي العزم من الرسل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، يعني بمعجزة وعلامة من الله سبحانه وتعالى على صدق قولي وعلى صدق رسالتي. وهو قد جاء بهذه الآية وهو في المهد، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إلى غير ذلك، ورسولا إلى بني إسرائيل. أني قد جئتكم بآية من ربكم. ما هي هذه الآية؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. الهيئة يعني الصورة المهيئة، من قولهم هيأت الشيء إذا قدرته وأصلحته. أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق يعني أخلق بمعنى أصور لكم من الطين كهيئة الطير، يعني مثل صورة الطير، فأنفخ فيه يعني أنفخ في هذا المهيئ فيكون طيرا بإذن الله، يعني بإرادة الله سبحانه وتعالى. ويقال أنه خلق لهم الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا، فكان يطير وهم ينظرونه، فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا. هذه آية ومعجزة من الله سبحانه وتعالى. فقوله فأنفخ فيه فيكون طيرا يعني يصير طيرا بإذن الله، يعني بتكوين الله عز وجل وتخليقه. وهذه فيها أن هذا أني لا أخلق استقلالا، لا أخلق استقلالا، إنما الخالق هو الله سبحانه وتعالى على الحقيقة. وأنبئكم يعني أخبركم، وقلنا أن النبأ يكون في الشأن العظيم. أنبئكم بما تأكلون، عفوا، بإذن الله. وأبرئ الأكمة، أبرئ يعني أشفي، والبرء هو الشفاء، والبرء والبروءة والبراءة كلها يعني بمعنى أنه ذهب الداء وسلم منه وشفي منه. وأبرئ الأكمة، من هو الأكمة؟ الأكمة هو الذي ولد أعمى، وبعضهم قال هو الذي لا يرى في الليل، وبعضهم قال هو الذي لا يرى في النهار ويرى في الليل العكس، وبعضهم من قال في نظره في بصره ضعف شديد. وأكثر المفسرين على أن الأكمة هو الذي قد ولد أعمى. والأبرص من في بشرته مرض يظهر في ظاهر البدن، ولعلة فساد المزاج، يعني بشرته تكون بيضاء مع حمرة، ولكن ليس يعني أمرا معتادا طبيعيا، لا، ولكنه مرض وداء. وخص هذين المرضين لأنهما من الأدواء التي أعيت الأطباء. ونلاحظ هنا أنه جاء بمعجزة أو بآية تناسب ما عليه قومه. موسى جاء بآية العصا لما انقلبت إلى حية، فإذا هي حية تسعى، لأن كان السحر والسحرة منتشرون في زمن موسى، واضح، وكانوا يعني يمتهنون هذا ويمدحون من يمتهن هذا، فكانت آية موسى من جنس ما هم عليه. كذلك اشتهر الطب في زمن عيسى، ولذلك النصارى من حذاق الأطباء، فأتاهم بآية من جنس ما هم عليه، وخص هذين المرضين إن هذين المرضين من الأدواء التي أعيتكم وأعجزتكم، فهذا داعي إلى أن يؤمنوا به ويذعنوا له. فعيسى عليه السلام يقال يذكر أنه أبرأ في يوم واحد 50,000 بالدعاء، بالدعاء بشرط الإيمان، أن يؤمنوا، أن يؤمنوا برسالته، فمن آمن منهم ودعا له أبرأه بإذن الله. ثم قال وأحيي الموتى بإذن الله. لماذا كرر بإذن الله بإذن الله؟ لنفي توهم الألوهية فيه، يعني قالوا أنه أحيا من أحيا الموتى بإذن الله، ولكن هل هذا الإحياء؟ الإحياء حتى يريهم هذه الآية، ليس ليعودوا إلى العمل ويعودوا إلى الخير، ولكن حتى يريهم أنها آية من عند الله سبحانه وتعالى. وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم، يعني أخبركم، والخبر يكون في الشأن العظيم، بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذه كذلك يعني آية عظيمة، أخبركم بما تأكلون مما لم أعاينه. فهذه آية، يعني أنت يا فلان أكلتم كذا وكذا، أنتم يا فلان أكلتم كذا وكذا، وأنتم كذلك أكلتم كذا وكذا، وما تدخرونه في بيوتكم كذا وكذا وكذا. يعني هذه آية عظيمة. والادخار هو إعداد الشيء لوقت الحاجة إليه. نعم. ثم قال لما تأكلون وما تدخرون، وهذه كلها أدلة قاطعة وبراهين ساطعة على صحة نبوته، وأن هذه الأشياء معجزة عظيمة. إن في ذلك، يعني مما تقدم من هذه المعجزات والآيات يعني الآيات القاهرات، لآية لكم، يعني لدلالة لكم على صدق وأني رسول من الله إليكم، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مصدقين بذلك. ومصدقا، يعني وجئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، وذلك لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصدق كل واحد منهم الذي قبله، ويصدق بما أنزل الله من الكتب والشرائع والأحكام، ومصدقا لما بين يدي، لما أمامي من التوراة، ومصدقا لما بين يدي من التوراة معنى التصديق هنا أخبركم بأنها حق، وكذلك أصدق بما فيها من أحكام ومن أصول التي يعني جاءت بها. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني بنو إسرائيل في زمن موسى عليه السلام حرم الله عز وجل عليهم أنواع من الأطعمة، مثل الإبل، لحوم الإبل والشحوم وبعض الأسماك وبعض الطيور، وجاء عيسى عليه السلام ليحل لهم بعض الذي حرم عليه. ما هذا البعض الذي أحل لهم؟ لم يذكره الله سبحانه وتعالى، لم يذكره الله سبحانه وتعالى، ولكن بعض العلماء قال أحل لهم من السمك والطير، وبعضهم يعني أنواع من السمك وأنواع من الطير، وبعضهم قال أن بعض هنا بمعنى كل، يعني وليحل لكم كل الذي حرم عليكم، ولكن هذا لا شك أنه بعيد. نعم. وجئتكم بآية من ربكم، أي بحجة واضحة شاهدة على صحة رسالتي، فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله فيما أمركم الله عز وجل وفيما نهاكم عنه، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا، وأطيعوني أي وافقوني في أمري. وهذه الطاعة، طاعة الرسول، من توابع تقوى الله، وبعضهم قال اتقوا الله عموما وأطيعوني اتقوا خصوصا، بمعنى طاعة الرسول هنا خاصة، يعني بمعنى صدقوا بأني رسول الله، فصدقوا ما بلغتكم من آيات الله عز وجل والحكمة، فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذه هي زبدة الرسالة، رسالة عيسى، بل زبدة رسالة كل نبي. موضوع رسالة كل نبي أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. ولكن نلاحظ أنه قدم الربوبية ثم ثنى بالعبودية، قال إن الله ربي وربكم، يعني كأنه قال فاعبدوا الله عز وجل لأنه ربي وربكم. فالرب من له أفراد الربوبية هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. وهذا لا شك أن هذه الآية دليل على براءة عيسى عليه السلام مما نسبه إليه النصارى من أنه دعا إلى عبادة نفسه ونحو ذلك، بل هو عبد من دون الله وهو غير راض. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله ربي وربكم. الآية بمعنى أن عيسى عليه السلام جاء بما جاءت به الرسل قبله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، يعني هذا الطريق وهذا التوحيد طريق مستقيم ومنهج واضح لا غبار عليه. وهذا يعني يدل على عظم التوحيد، ولكن هؤلاء القوم لم يوفقوا إلى أن يقيموا التوحيد. ثم قال فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. أحس بمعنى علم ووجد وعرف، والأصل وأصل الإحساس هو الإدراك ببعض الحواس الخمس: السمع والبصر والشم، السمع والبصر والشم والذوق واللمس، هذه الحواس الخمس. فإذا أحس بشيء، فإذا أدرك شيئا بهذه الحواس يقال له أحس، والمقصود هنا علم ووجد وعرف. فلما أحس، فشوف انظر إلى حرف الفاء فهد، يدل عليه أنهم بعدما رأوا هذه الآيات رأوها بعيونهم، رأوا الآيات التي جاءت على يد عيسى عليه السلام من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وإخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، ثم أمرهم بالتوحيد. يعني معنى أن كفرهم كان سريعا، أن كفرهم كان سريعا، بمعنى أنهم لم يعطوا لأنفسهم وقتا من الزمن أن يفكروا وأن يراجعوا ما هم عليه. فلما أحس عيسى منهم الكفر، يعني عرف منهم أنهم مصرون على الكفر وأنهم عازمون على قتله، استنصر عليهم. قال عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله، يعني من أعواني، يعني من أعواني وأنا داع وذاهب، وأنا داع وذاهب إلى الله لأنصر دينه. قال الحواريون، قوله قال الحواريون، الحواريون قلة ليسوا بكثير، مما يدل على أن الكثرة الكافرة الغالبة كفروا بعيسى عليه السلام. قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون، والحواريون جمع حواري، وهم يعني والحور مأخوذة من البياض، وسموا بذلك لأنهم بيض القلوب، لم يتلطخوا بأثار المعاصي. وهؤلاء الحواريون أعوان عيسى على دينه، وهم أصفياء عيسى، يعني بمعنى إذا قلنا حواري فلان يعني خاصته، وهم أول من آمن به، وهم 12 رجلا من الحور، وهم البياض الخالص. قال الحواريون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آمنا بالله ربا وإلها وصدقنا به سبحانه، وأنه هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. واشهد يا نبينا يا عيسى بأننا مسلمون، منقادون لله، مستسلمون له. ثم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت، يعني من الإنجيل، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فجمعوا بين الإيمان وموافقة الشريعة، جمعوا بين الإخلاص والعمل وصحة العمل، جمعوا بين صحة الاعتقاد وصحة العمل. آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، هذا إيش؟ توسل والدعاء. فاكتبنا مع الشاهدين يعني الشاهدين لك يا الله بالوحدانية، والشاهدين لرسولك بالرسالة والصدق، أو فاكتبنا مع الشاهدين مع من يشهد من يوم القيامة، ممن يشهد يوم القيامة. بعضهم قال يشهد، جعلنا من الشاهدين السابقين من سبقونا ومن سيأتي بعدنا من الأمم، وخاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فاكتبنا مع الشاهدين. ثم قال الله عز وجل ومكروا. من هؤلاء؟ الكلام يعود إلى من؟ إلى من كفر، ليس إلى الحواريين. ومكروا أي كفار بني إسرائيل، ومكروا بمن؟ مكروا بعيسى. إذ طبعا يعني ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، هذا فيه غاية نهاية الأدب مع الله، وكذلك يعني منتهى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأما أولئك فإنهم كفر، ولكن كفرهم لم يقف إلى أنهم جحدوا رسالته، ولكنهم مكروا به ليقتلوه. قال ومكر الله، يعني مكروا بعيسى بحيث أنهم يريدون قتله غيلة، يعني اغتيالا. ومكر الله، وذلك أن مكر الله سبحانه وتعالى بهم إلقاء الشبه على صاحبهم الذي دلهم على عيسى حين أرادوا قتله. وبعضهم قال أن الحواريين، أن الله عز وجل ألقى الشبه، شبه عيسى على جميع الحواريين، فلما دخلوا ليقتلوا عيسى نظروا إليهم قال أيكم عيسى أيكم عيسى. وبعضهم قال إن عيسى قال من ينتدب ليلقي الله عز وجل عليه شبهي وله الجنة، فانتدب أحدهم فقتله ظنا منهم أنه عيسى. أما عيسى فإن الله عز وجل توفاه ورفعه إليه، ولذا قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، كما مر معنا في سورة النساء. فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله. طبعا المكر هو الإيقاع بالخصم من غير لا يشعر، من غير لا يدري، هذا هو المكر. أو الإيقاع بالخصم بأسباب خفية تخفى على الخصم، واضح؟ زين، ولكن هل الله عز وجل يمكر؟ نقول بالنسبة المكر صفة ذم، من صفة ذم من وجه، وصفة مدح من وجه آخر. إذا كان المكر ابتداء فهو صفة ذم، أما إذا كان مكرا في مقابلة مكر فهو صفة مدح. واضح؟ فالله عز وجل يمكر بمن يمكر، واضح؟ يخدع من يخادع، يستهزئ بمن يستهزئ، يكيد بمن يكيد. نعم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يعني هو أفضل المجازين على السيئة بالعقوبة. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي من الدنيا من غير موت، ومطهرك من الذين كفروا. يعني ما معنى ومطهرك من الذين كفروا؟ أي مبعدك من الذين كفروا، يعني مخرجك من بيتك ومنجيك منهم. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، يعني وجاعل الذين اتبعوك في التوحيد والذين صدقوا رسالتك وهم أهل الإسلام من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوق الذين كفروا بالعز والنصر والغلبة بالحجة الظاهرة. ثم إلي مرجعكم، يعني مرجع الفريقين في الآخرة، ممن اتبع عيسى وصدق به ومن كفر به، يجمعهم الله عز وجل، يصيرون إليه. فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من الحق في أمر عيسى عليه السلام. فأما الذين كفروا جحدوا نبوته وخالفوا ملته وقالوا فيه ما قالوا من الباطل ووصفوه بما لا ينبغي من سائر اليهود والنصارى، فاليهود جفاة في عيسى في حق عيسى، والنصارى غلاة في حق عيسى، إلا الحواريين ممن آمن بعيسى عليه السلام أو ممن اعتقد الاعتقاد الصحيح في عيسى عليه السلام، ممن ينتسب إلى عيسى، ممن ينتسب إلى النصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذه الأمة الذين قالوا في عيسى قول الحق أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا، وهذا العذاب الذي في الدنيا بالقتل والسبي والجزية، والآخرة بالنار، وما لهم من ناصرين، يعني لا أحد يمنع عنهم عذاب الله ولا أحد ينقذهم من عذاب الله. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يعطيهم أجورهم وافية غير منقوصة، والله لا يحب الظالمين. والله لا يحب الظالمين بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يبغض الظالمين. وعيسى عليه السلام في آخر الزمان إذا قربت الساعة ينزل ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ويقتل الدجال، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزية. هذا عيسى عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ولكن نرجع إلى قول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. طبعا ورافعك إليه تدل على علو الله على خلقه، ولكن الكلام إني متوفيك، بعضهم قال إني قابضك إليه، إني متوفيك يعني قابضك، وبعضهم قال إني متوفيك وفات نوم، لأن النوم يطلق عليه وفاة كما قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار يعني ينيمكم بالليل والنهار. والذي عليه أكثر المفسرين أن متوفيك أن متوفيك يعني آخذك وافيا بروحك وجسدك، هذا الذي عليه أكثر. ولكن القول الأضعف أن الله عز وجل أماته، وهذا يعني القول هذا ضعيف، ظاهر الآيات أن عيسى رفع ولم يمت ورافع كيده. ثم قال الله عز وجل إن والله لا يحب الظالمين، والظلم قد يقع في جهة الاعتقاد، وقد يقع من جهة الأفعال، وقد يقع في جهة الأقوال، وهؤلاء جمعوا الثلاثة. ذلك يعني هذا المذكور من أمر عيسى عليه السلام نتلوه عليك، نتلوه يعني نقصه ونقرأه عليك يا نبينا من الآيات، من ليست للتبعيض ولكنها للبيان، من هنا الصحيح أنها بيانية. والذكر الحكيم، الذكر اللي هو القرآن، والحكيم أي المحكم الممنوع من الباطل. والقرآن سمي حكيما لأنه يجمع أنواع الحكمة، يجمع الحكمة ويجمع الحكم، ويبين حكم الله عز وجل القضائي القدري، ويجمع حكم الله عز وجل الديني الشرعي، ويجمع حكم الله عز وجل الجزائي. فهذه ثلاث أنواع لحكم الله سبحانه وتعالى. والذكر سمي ذكرا، هو القرآن سمي ذكرا لماذا؟ لأنه ذكر يذكر الله عز وجل به، ولأنه يذكر يذكر المؤمنين بما فيه من المواعظ والزواجر ينتفع بها المؤمنون، كما قال الله عز وجل إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. كذلك لأن من عمل به قرأه وعمل به وتمسك به يكون ذا ذكر عند الناس وذكر عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ثم قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فلا الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. هذه الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني أجمع أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في محاجة نصارى وفد نجران كما يعني تكلمنا عنهم في أول سورة آل عمران. قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له ما شأنك تذكر صاحبنا؟ فقال من هو؟ قالوا عيسى. تزعم أنه عبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجل إنه عبد الله. فقالوا هل رأيت له مثلا أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده. فأنزل الله عز وجل الآية يعني أن صفة عيسى عند الله في الخلق والإنشاء في كونه خلقه من غير أب كصفة آدم في كونه خلقه من تراب من غير أب وأم. واضح؟ يدل على قدرة الله عز وجل العظيمة. ثم قال له كن يعني خلقه جسدا من تراب ثم قال له كن بشرا فكان. فمن أقر بأن الله خلق آدم من تراب وهو أبلغ في القدرة، فلما لا يقر بأن الله خلق عيسى من ابن مريم من مريم من غير أب؟ بل الشأن في خلق آدم أعجب وأخر. أيهما أعجب؟ آدم بلا أب ولا أم، فلماذا لا تقرون بخلق عيسى أن الله عز وجل خلقه بلا أب؟ واضح. الحق من ربك، الحق من ربك يا نبينا يعني الذي أخبرتك به، يعني تمثيل عيسى بآدم هو الحق، وجادلهم بهذه الحجة، الحجة القوية التي تدحض باطلهم. فلا تكن من الممترين، أي من الشاكين في ذلك. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمته أولى بهذا الخطاب، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يشك أبدا في خبر الله في خبر الله سبحانه وتعالى. فلا تكن من الممترين، الامتراء هو الشك الذي يدفع الإنسان إلى المجادلة والمحاجة المبنية على الأوهام وعلى العقائد الفاسدة لا الحقائق، هذا معنى الامتراء. والله عز وجل يقول فلا تكن من الممترين، وهذا تحذير من أن الإنسان يمتهن هذا الأمر ليدفع به الحق ويثبت به الباطل. نعم. ثم قال خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. لما قال ثم قال له كن فكان؟ لماذا أتى بالفعل المضارع؟ ها؟ ليدل على أن هذا الأمر حصل بعد قول الله عز وجل كن، واضح، ولتحقيق أن هذا الأمر قد وقع كالمشاهد أمامهم الآن. كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن الممترين. فمن حاجك، المحاجة والمجادلة بمعنى واحد، وسميت المجادلة محاجة لأن كل واحد منهما يدلي بحجته، واضح. فيه من بعد ما جاءك من العلم بأمر عيسى عليه السلام، فقل تعالوا، يعني فقل لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فنجمعهم كلهم ثم نبتهل. والابتهال التضرع في الدعاء، وهذه الآية تسمى آية المباهلة، آية المباهلة. ولكن آية المباهلة يعني عفوا، هذه الآية تدل على مشروعية المباهلة، ولكن المباهلة لا يلجأ إليها إلا من كان عالما قوي الحجة ومضطرا، يعني لأمر هام، وإلا إذا انتفى شيء من هذه الثلاث يكون على خطر. نعم. وهذه الآية يسميها العلماء آية المباهلة. فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني بأن تقول اللهم لعن الكاذب منا في شأن عيسى. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد نجران لذلك لما حاجوه في عيسى، فقالوا حتى ننظر في أمرنا ثم نأتيك. فقال ذو رأيهم لقد عرفتم نبوته، وإنه ما باهل قوم نبيا إلا هلكوا. فوادعوا الرجل وانصرفوا، فأتوه وقد خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لهم إذا دعوت فأمنوا، فأبوا أن يلاعنوا وصالحوه على الجزية كما جاء في الحلية لأبي نعيم. يقول ابن عباس لو خرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا، يعني ولو خرجوا نسأل الله العافية لاحترق. ولذلك يدلك على خطورة المباهلة. إن هذا الذي نقص عليك ونتلوه عليك لهو القصص الحق، يعني الخبر الحق، وأصله من القص وهو تتبع الأثر، والقصص الخبر الذي تتتابع فيه المعاني. وما من إله إلا الله، أعادها، أعاد لأهمية التوحيد وعظم التوحيد. وما من إله إلا الله، يعني هو وما إله إلا الله، ومن هنا زائدة، والزيادة في المبنى تدل على زيادة المعنى. وما من إله إلا الله، وإن الله لهو، شوف، وإن الله لهو العزيز الحكيم، وإن الله لهو العزيز الحكيم. أكد بأكثر من مؤكد، إن المؤكدة، واللام لهو مؤكدة، والفصل اللي هو بين الخبر والمبتدأ، بين الخبر واسم إنه، مؤكد، فهي تدل على الحصر والقصر والتوكيد. وإن الله لهو العزيز الغالب الذي لا يغلب، القوي الذي لا أقوى منه، والذي لا يناله أحد بسوء، الحكيم في قدره، الحكيم في شرعه، والحكيم في جزائه سبحانه. فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان فإن الله عليم بالمفسدين فيجازيهم. وهؤلاء جمعوا، يعني هؤلاء النصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، جمعوا بين الكفر والشرك والظلم والفساد. في كل هذه الآيات التي مرت معنا فيها هذه المعاني، نسأل الله العافية والسلام. فإن تولوا فإن أعرضوا عن الإيمان ولم يقبلوا به فإن الله عليم بالمفسدين. وأعظم الفساد الإعراض عن التوحيد والشرك والاعتقاد السيء في عيسى عليه السلام، وهذا لا شك أنه تهديد لهم، وأن من أعظم الفساد هو الشرك بالله وادعاء أن عيسى ولد الله، ابن الله، وأنه ثالث ثلاثة، أو أنه هو الله. هذا من أعظم الفساد ومن أعظم يعني سيء الاعتقاد. ولذلك الله عز وجل أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعوهم إلى كلمة فصل بيننا وبينكم، وهذه الكلمة فيها تحقيق العبودية لله عز وجل وحده، وأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب أبدا. قل تعالوا قل يا أهل الكتاب، شوف عند الدعوة لقبهم بما فيه مدح لهم، يا أهل الكتاب، في كتب النبي إلى عظيم بصرة، إلى عظيم مصر، إلى ملك الأقباط، يعني فيه إيش؟ فيه ترفق، تلطف، واضح؟ يا أهل الكتاب تعالوا هلموا إلى كلمة سواء بين، كلمة سواء يعني كلمة عدل، كلمة عدل بيننا وبينكم، وأعدل العدل هو التوحيد، أعدل العدل هو التوحيد، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. والعبودية لله عز وجل تقتضي الذل والخضوع والحب لله عز وجل، هذه ثلاثة أشياء، تذلل ومحبة، تذللا ومحبة وخضوعا لله سبحانه وتعالى. ولا يتخذ بعض إلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هو معنى لا إله إلا الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا، يعني نحن البشر، أربابا من دون الله، يعني في التحريم والتحليل، من غير رجوع إلى الشرع المطهر. وهذا فيه تعريض إلى أنكم أنتم اتخذتم أحباركم ورهبانكم وعيسى أربابا من دون الله. فإن تولوا أعرضوا عن ذلك فقولوا أنتم لهؤلاء، قولوا أنتم لهؤلاء اشهدوا بأننا مسلمون مخلصون بالتوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب، يعني يا يهود ويا نصارى، تعالوا إلى كلمة سواء، يعني كلمة مستوى أمرها بيننا وبينكم، وهذه الكلمة هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. كلام في غاية الوضوح، لا لبس فيه ولا غموض، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما اتخذتم الأحبار والرهبان، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون موحدون. بإذن الله يعني في الدرس القادم نكمل الآيات في شأن يعني أهل الكتاب. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وسامحونا للإطالة.